بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أخوتي الكرام أخواتي الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتناول في هذه الحصة نوعين من أنواع علوم الحديث، وهما الخبر المتواتر وخبر الأحاد. والمبحث الأول هو ما يتعلق بالتواتر، والمبحث الثاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن خبر الأحاد قسمه أهل الاصطلاح إلى حديث مشهور وحديث عزيز وحديث غريب. وهذه أقسام ثلاثة تنضوي تحت مفهوم خبر الأحاد. فسنبدأ بتعريف المتواتر كما ذكره المؤلف، ثم نشرح ما ينبغي شرحه وبيانه إن شاء الله تعالى. يقول صاحب الكتاب: ينقسم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا إلى قسمين، فإن كان له طرق غير محصورة بعدد معين فهو المتواتر، وثانيا وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهو الأحاد. ولكل منهما أقسام وتفاصيل سأذكرها وأبسطها إن شاء الله تعالى بمبحثين، وهما: المبحث الأول الخبر المتواتر. إذن يحاول المؤلف هنا أن يعرف المتواتر لغة كما جرينا على ذلك في المحاضرات السابقة. لغة، التواتر في اللغة هو مشتق، المتواتر مشتق من التواتر أي التتابع. تقول: تواتر المطر أي تتابع نزوله. هذا من حيث اللغة العربية، ويمكن الرجوع إلى هذا في بيان المعنى اللغوي إلى أساس البلاغة للزمخشري صفحة 664، أو إلى لسان العرب مادة وترى. والذي يهم من هذا هو التعريف الاصطلاحي، وهو كما ذكر المؤلف الحديث المتواتر أو التواتر الذي يلحق الحديث النبوي، هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأضفنا هنا أو الخطأ. تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو الخطأ. تحيل هنا بمعنى تمنع. والمقصود بالتواطؤ، صبرك علي، هو يعني اتفاقه. ممكن أن نضع هذا الأمر، التواطؤ هو الاتفاق. وذكرنا هنا كلمة الخطأ حتى من باب الخطأ يستحيل أن يكون الخبر المتواتر هذا يقع على سبيل الخطأ المتعلق بالشرع. طبعا شك، لأن هذا أمر رباني، إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هناك عامل كذلك غيبي هو الذي جعل هؤلاء الفرسان وهؤلاء العلماء يبينون الخطأ في الحديث ولو كان يسيرا لا يمكن أن يتفطن إليه لأول وهلة. فحتى من باب الخطأ لا يمكن أن يقع الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو الغلط ثم لا يقع بيانه من قبل نقاد الحديث، ومن له ولا يمكن إيجاد مثال في ذلك مطلقا. لا، لعلنا في مباحث العلل إن شاء الله نبين كيف صنع هؤلاء الأعلام وكيف دافع ونافعوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مستوى الحرف، بمعنى يكفي أن الراوي يزيد حرفا في الحديث فيتفطن إليه النقاد، فضلا أن يزيد جملة، فضلا أن يضع حديثا كاملا أو يركب إسناد من عندي نفسه. فهذا بين قوسين. لذلك أضفنا هذه الكلمة وهي مهمة في التعريف، أو الخطأ على الكلمة توطئهم على الكذب أو الخطأ، لأن الراوي أحيانا قد يخطئ، قد يكون ثقة ومن باب الخطأ يقع في الكذب غير المقصود. فهذا كذلك الخطأ طبعا غير المقصود ويساوي الكذب، لأن الخطأ أعم من الكذب، يشمل الوهم ويشمل الوضع ويشمل غيرهما مما يمكن أن يقع فيه العقل البشري. والثقة بل الحافظ هو بشر ويمكن أن يقع في الكذب، وليس هناك حافظ في الدنيا من الحفاظ إلا وصدر منه الوهم. ثانيا وفي المبحث أراد أن يشرح التعريف، ومعنى التعريف أن المتواتر هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون، يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر. قلنا هنا وذكر المؤلف أن الخبر المتواتر لابد أن يرويه رواة كثيرون، وذكر بعد ذلك المؤلف في بيان شروطه وبيان كذلك حكمه جملة من المعاني المتعلقة بهذا التعريف، واختار كما سنرى عددا معينا يمكن أن يثبت به التواتر، لكن أكثر المحققين لا سيما من عانى هذا الفن وتمكن في علم المصطلح كالحافظ ابن حجر يقول: فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، لا نستطيع أن نجزم بعدد معين في مستوى الطبقات. بمعنى آخر، في كل طبقة أن نقول مثلا في طبقة التابعين يرويه 10 من التابعين، وفي طبقة أتباع التابعين يرويه 5 أو 15 من أتباع التابعين أو غيرهم. فالعبرة كما سيأتينا بالرجال الذين يروون هذا الحديث لا بكثرتهم. فالتواطؤ يمكن أن يقع من مجموعة يتواطؤون ويتفقون على الكذب، ويكفي من ذلك اليهود والنصارى كما هو معلوم. لكن بالنسبة للمحدثين لابد من النظر في الرواة الذين يروون هذه الأسانيد والتي ينسبونها إلى غيرهم، والنظر كذلك في المعاني والمتون التي جاء من قبلهم. إذن هو يشترط أن كل طبقة من طبقة، أو إن كان التعريف سبقه غيره به، روايات كثيرون هنا لا يحدد عدد معين، لكن سيأتينا بعد ذلك تحديد عدد معين، وهذا قلت هو خلاف الراجح عند المحققين. وسيأتينا كذلك معنى العلم النظري والعلم الضروري، وهذه مهمة جدا في قضية التواتر، لأن هذه المسألة هي في الواقع مسألة لها علاقة بالأصول وبالفقه وبالحديث، حتى أن الأصوليين كذلك عرفوا المتواتر وأدلوا بدلهم في هذا الأمر. ويمكن الرجوع لأي كتاب أصولي في أصول الفقه أقصد، تجدون فيه بعض التعريفات. إذا ننتقل إلى شروطه، وسنعود كذلك إلى تحليل هذه المسألة تحليلا أوسع من ذلك. ثالثا شروطه، يقول المؤلف: يتبين من شرح التعريف أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بشروط أربعة، وهي أن يرويه عدد كثير، وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال. يقول: والمختار أنه 10 أشخاص. قلنا أن الحافظ ابن حجر في نزهة النظر يقول: لا معنى لتعيين العدد على الصحيح، بمعنى على الراجح عند المحققين أن التواتر لا يشترط فيه عدد معين. هذا الشرط الأول، إذا أن يكون كما يذكر المؤلف، أن يكون محصورا بعدد أو غير محصور بعدد. والتعليل قلت كما ذكرت منذ قليل، لأنه ممكن أن يقع التواتر من طائفة أو من طوائف أحيانا على الكذب أو على وضع شيء معين. ب: أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. لنفرض مثلا تمشي مع ما قال الدكتور الطحان صاحب الكتاب هذا محمود، أن السند نجد فيه 10 أشخاص. إذن لابد أن يكون الحديث متواترا يرويه 10 من الصحابة، ثم 10 من التابعين، ثم 10 من أتباع التابعين، إلى أن يصل إلى البخاري مثلا أو إلى مسلم. هذا مثال بسيط مثلا حتى لا تتشعب علينا الأمور ونتدرج في المسائل. إذن 10 10، لكن التواتر في الواقع هو بعدد أكبر من هذا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني، أن يكون في جميع الطبقات هذا العدد معين. إذا اختل منه، بمعنى لو كان نجد 5 في الطبقة التابعين و10 في طبقة أتباع التابعين، فإن شرط التواتر يختل منه أمر، وهذا مهم كذلك. هذا الأول. ثانيا معنى باء، جيم: أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يضيف: أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يضيف بعضهم: حتى وقوعوا منهم اتفاقا من غير قصد، حتى وقوع هذا الأمر منهم بالاتفاق من غير قصد، هذا لا يمكن أن يقع. لماذا؟ نقول احنا بالنسبة للمسلمين مما يؤكد الخبر المتواتر أن نعلم أن الرواة بالنسبة للأحاديث تفرقوا في الأمصار. قد تجد أحيانا الحديث الذي يرويه الخراساني في خراسان في منطقة أفغانستان الآن بين إيران وأفغانستان، والحديث ونفس السند ونفس السند والمتن يرويه الأندلسي ويرويه المصري ويرويه الشامي إلى آخره، فلا يمكن أن يكون هذا في بلد بعيد وبعيد كل البعد في تلك الفترة. من يتصور أن في القرن الثاني أو القرن الثالث وقلة المواصلات، بل صعوبة المواصلات، وهؤلاء 10 من الرواة أو أكثر من ذلك يتفقون على سند واحد على لفظ واحد، ولا يضيف أحدهم على ذلك حرفا واحدا في هذا الحديث. فهذا عادة عند العقلاء لا يمكن أن يكون وقع منهم أن يتفقوا على هذا الأمر. واضح؟ هذا بالنسبة للصورة التي عكسية التي تثبت التواتر في الحديث. وسنعيد كذلك قلت التحليل هذا الأمر والوقوف عندي حتى نثبت أن هذا الأمر ممكن حتى من جهة العقل. من جهة العقل إذا ثالثا قلنا أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تواطؤ بمعنى اتفاقهم، دل أن يكون مستند خبرهم الحس، أن يكون مستند خبرهم الحس. هذا الأمر لا يتعلق بالمسائل العقلية، يقول سمعنا أو رأينا أو لمسنا. أما إن كان مستند خبرهم العقل كقولهم مثلا بحدوث العالم، بمعنى كقول الفلاسفة مثلا، الفلاسفة متواطئون على أن العالم، ما عدا البعض منهم من الفلاسفة المسلمين، أن هذا العالم ليس بمخلوق، بمعنى هو محدث كقولهم بحدوث العالم، فلا يسمى إذن الخبر حينئذ متواتر، بمعنى أن العالم قديم ليس له خالق، ليس هو مخلوق، وهذا أكثر الفلاسفة يذهبون إلى ذلك، قلت ما عدا البعض منهم حتى من المسيحيين. مع أن العقل يحيل هذا، أن لابد لكل محدث من محدث، لابد لكل مسبب من سبب يحدثه. إذن هذا التوافق يمكن أن يقع بين هؤلاء الفواس، بل وقع بينهم، لكن هذا يخرج عن تعريفنا للصلاح الذي ذكره المحدثون. إذن لابد أن يكون مستمعهم، إذن مستندهم الحس، كأن يقولوا سمعنا هذا أو رأينا ذلك أو لمسنا ذلك، حتى لا ندخل في متاهات عقلية. فهناك فقرة أريد أن أذكرها لكم تبين كذلك معنى التواتر، ذكرها بعض المحققين لمن يريد أن يكتبها ولمن يريد أن يستعين بها لتوضيح ما سبق ذكره. يقول بعضهم: والتواتر في الأحاديث النبوية هو من باب التواتر النظري، نحن سنأتي إلى هذه المثلة، لا من باب التواتر الضروري، لا من باب التواتر الضروري، لأن معرفته موقوفة على جمع طرق الحديث ورواياته. أقف هنا حتى لا أكمل وحتى لا نضطر إلى قلت لا من باب التواتر الضروري، لأن معرفته موقوفة على جمع طرق الحديث ورواياته. ما معنى التواتر النظري هنا؟ فسره بالتواتر الاستدلالي، لابد أن ننظر في الطرق التي جاء بها الحديث، لا يمكن الحكم على الحديث بأنه متواتر من جهة الاصطلاح إلا بعد النظر في هذه الطرق طبقة طبقة، بمعنى جميع هؤلاء الرواة ثم نحكم عنه. إذن هذا هو استدلالي، لابد من إثباته بالدليل العلمي، أليس كذلك؟ هذا مقصود به التواتر النظري. أما التواتر الضروري كما سيأتينا وبيان ذلك، هو الأمر الضروري، هو الأمر الذي يجد الإنسان من نفسه ضرورة لتصديقه ولا يمكن دفعه عن نفسه مطلقا. فقلت سنأتي بيان ذلك، وفي الأمثلة المحسوسة كثيرة وكثيرة جدا، لكن التواتر الضروري أو يمكن أن يطلق عليه حتى نقرب المسألة، ما هو معلوم بالدين بالضرورة، ما هو معلوم بالدين بالضرورة من الأحكام، أو ما هو متواتر عندنا من وجود مثلا مكة، من وجود قرطبة، من وجود أي بلد. هذا الإنسان لا يمكن أحيانا، لا يمكن إنكاره، بل يجد نفسه مدفوعا إلى التصديق به. يبدو لي أن الصورة واضحة لهذا. إذن حتى نفرق بين التواتر النظري الذي يقصده المحدثون، وهذا عند المحققين يعني بعضهم يبالغ في الأمر، والتواتر الضروري. إذن وصلنا، قلنا في هذه القولة موقوف على جمع طرق الحديث ورواياته، فهو مبني على البحث والنظر، بمعنى النظر في الأسانيد والنظر في طرق الحديث، والعلم به غير حاصل ضرورة كتواتر نقل القرآن المستغنى عن الأسانيد والطرق. تواتر نقل القرآن هذا يرويه ملايين، بل الجمع الذين لا يمكن حصر عددهم. فهذا فرق شاسع بين التواتر بالنسبة للقرآن الكريم وبين الحديث بالمعنى الاصطلاحي. لأن قلنا وعلمه به غير حاصل ضرورة كتواتر نقل القرآن المستغنى عن الأسانيد والطرق. لذا فالتواتر في الحديث لا يستغنى فيه بمجرد تعدد الأسانيد، أو لذا فالتواتر في الحديث لا يستغنى فيه بمجرد تعدد الأسانيد عن ثبوت أفرادها، إذن لابد من النظر في كل إسناد لهذا الحديث المتواتر حتى نثبت صحته أو حسنه مثلا. بينما القرآن الكريم الأمر هذا لا يحتاج فيه إلى النظر في الأسانيد أو في الطرق. فمن الأحاديث ما تعددت أسانيده، لماذا قلنا هذا؟ فمن الأحاديث ما تعددت أسانيده وكثرت لكنها واهية لا يثبت منها شيء. كثير من الأحاديث، حديث الأربعين مثلا المعروف، هذا من حافظ على أمة أربعين أو حافظ من أمة أربعين حديث إلى آخره، له طرق كثيرة وكثيرة ممكن تؤلف فيها جزء، ولكنه كلها واهية. بل أحيانا بعض الطرق تزيد الحديث وهاء وضعفا، لا تزيده قوة. هذه عبارة تجدونها كثيرة في كتب التخريج. فلا بد إذن من النظر في طرق الحديث المتواتر طريقا طريقا، بل راويا راويا، حتى نثبت صحة هذا الحديث، وحتى ينطبق عليه هذا الحديث المفهوم الاصطلاحي للكلمة. وهذا لا يقوم به إلا المحدثون العارفون بهذه الصناعة. لذلك الخلاف دائما قائم بين الفقهاء والأصوليين في بعض المسائل وفي تحديد بعض الاصطلاحات، فالأصل أن يرجع فيه إلى أهل الفن، أليس كذلك؟ هنا أراد بيان ذلك في الهامش بالنسبة لي، قال عشرة أسقاط أو تحيل العادة التواتر عن الكذب، وذكرت أنا مثال. وذلك يقول في الهامش المؤلف كأن يكون من بلاد مختلفة، البلاد هي جمع بلد، من بلاد مختلفة وأجناس مختلفة ومذاهب مختلفة وما شابه ذلك، وبناء على ذلك فقد يكثر عدد المخبرين ولا يثبت للخبر حكم المتواتر، وقد يقل العدد نسبيا ويثبت للخبر حكم المتواتر، وذلك حسب أحوال الرواة أو بحسب أحوال الرواة. إذا نعود إلى الكلام الذي ذكرناه في التعليق، وهو أن الأمر يحتاج إلى نظر وإلى تتبع ولا فحص وتدقيق في الأسانيد حتى يحكم للحديث بأنه متواتر. وهذا كذلك ما سندلل عليه، وما يؤكد مقولة أن كثير من الأحاديث التي حكم عليها بعض العلماء لا سيما المتأخرين منهم بأنها متواترة هي في الواقع لا تثبت في ميزان النقد، ولا يمكن أن يقع عليها المفهوم الاصطلاحي للكلمة. وعكس ذلك بعض الأحاديث التي نظر إليها المحدث بأنها من الأحاديث المشهورة ومن الأحاديث التي هي من قبيل الأحاد بالمفهوم العام، هي في الواقع من الأحاديث المتواترة عند المحدثين النقاد. يعني أحيانا الأمر يختلف بين نظر العلماء المحدثين وبين نظر غيرهم، ونفس الشيء بالنسبة للأحاد والمشاهير كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. إذن هذا في تحليل مفهوم التواتر، والأمر يحتاج إلى أكثر من هذا. لو أريد قلت أنا أغوص أكثر في الخلاف في تحديد التواتر بين الأصوليين والمحدثين وما شابه ذلك. إذن يقول مؤلف رابعا حكمه، لا انتقل إلى عنوان آخر، وهو بعد أن ذكر شروط التواتر ذكر حكمه. ذكر حكمه عفوا. يقول المتواتر يفيد العلم الضروري أي العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما كمن يشاهد الأمر بنفسه، فإنه لا يتردد في تصديقه. فكذلك الخبر المتواتر، لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. هذا التعريف ينطبق على التواتر الذي ذكرناه منذ قليل وهو نقل القرآن الكريم. أما التحليل المعنى الاصطلاحي للكلمة فإن هذا التعريف لا ينطبق عليه، لأن التواتر بالمفهوم الاصطلاحي لابد فيه أو يفيد العلم النظري لا العلم الضروري، وحاولنا أن نفرق بين هذا وذاك. قد يفيد العلم النظري عند أصحابه عند شأنه، لا شك أن كل صاحب صناعة هو يجد من نفسه أو يجد من نفسه ضرورة للتصديق ما لا يجده الآخر، هذا يجده كل إنسان، الطبيب في ميدانه، الصيرفي في معرفة النقود، الصاغ في معرفة المصوغ إلى آخره، وهذا لا يمكن الترجمة عنه مطلقا. بالنسبة للمحدثين نفس الشيء، قد يحكم بعض المحدثين على ما ورد في صحيح البخاري ومسلم بأنه قطعا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراه مطلق رأي العين، لكن الآخر قد لا يشعر به، هذا لا يستطيع أن ينقل هذا الأمر لا لشيء، لأنه أمضى حياته ونصف حياته في معرفة هذه الصناعة، حتى اختلط الحديث بعصبه ولحمه، فلا يمكن كذلك أن يفيده أن يستفيد به غيره أو أن يجد غيره ممن لم يمارس هذه الصناعة وممن لم يكن من أهلها أن يجد نفس الإحساس. وهذا قلت خروج عن الموضوع بعض الشيء، لعلنا قلت نقف عنده مرة أخرى. إذن يقول هو في آخر كلام ولا حاجة في آخر كلامه ولا حاجة في البحث عن أحوال رواتي، وهذا يقرب جدا من التعريف الأصولي للكلمة لا التعريف الاصطلاحي عند المحدثين. لا أدري، أنا أرى الوجوه كأنها تتردد في السهم، لا أدري إذا يممت أمرا أريد الخير أيهما يليني، يقول الشعر، الخير الذي أبتغيه أو الشر الذي هو يبتغيني، على كل هذه بين قوسين. سأحاول أن أبسط، لأن المسألة لا شك أنها تحتاج إلى تأمل وإلى نظر، وسنعود إليها إن شاء الله وفي أكثر من مناسبة لبيان هذا الاصطلاح. قلت التواتر يشبه ما النظري هو يشبه ما نعرفه الآن من أمور نراها في واقعنا المعيش ولا يمكن إنكاره بالمرة، كوجود قلت بعض البلدان أو حدوث بعض الأشياء التي أصبحت جزءا من حياتنا، ومن المكابرة الإنسان أن ينكرها إلا إذا كان في عقله شيء. المبحث الخامس المتعلق بالتواتر، يقول المؤلف خامسا أقسامه ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين هما لفظي ومعنوي. المتواتر اللفظي بمعنى ما تواتر لفظه، بمعنى عبر عنه الراوي كما هو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. التواتر اللفظي هذا لا شك إذا كان لفظيا فهو يشمل معناه من باب أولى، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار المعروف رواه البخاري، ونفس البخاري ذكره من أكثر من خمس أو ست من الصحابة، ومسلم كذلك ذكره عن عدة من الصحابة الكرام، فممكن حتى في مستوى الصحيحين أن يثبت التواتر عندهما فقط، فضلا عن غيره. ألف الإمام الطبراني جزءا في بيانه، وحتى أن قال بعضهم رواه 74 صحابي، وأوصلهم بعضهم إلى 90 وبعضهم إلى 100 صحابي، ثم استمرت هذه الكثرة بل زادت في باقي طبقات السنة بعد ذلك، توسع هذا الأمر. فهذا لا شك أنه متواتر لفظي، بمعنى كما ورد لفظه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويمكن إثبات ذلك. قلت ألف الطبراني وابن خليل وغيرهما أجزاء في طرق هذا الحديث، وابن الجوزي في أول كتاب الموضوعات ذكر عشرات الطرق لهذا الحديث وغيره من الحفاظ. يمكن أقرب مصدر الرجوع إليه لمعرفة طرق هذا الحديث هو كتاب الموضوعات لعبد الرحمن بن جوزي، الذي صاحب كتاب الموضوعات توفي من كبار ورؤوس الحنابلة، أظن توفي فيما أذكر 597 من الهجرة، من علماء القرن السادس، وهو مشهور معروف بكثرة المؤلفات ومن كبار الحنابلة كما قلت، وإن كان على كتابه عدة مؤاخذات كما هو معلوم عندكم، لا يسلم له في كل ما ذكر من الأحاديث الموضوعة. إذن هذا بالنسبة للمتواتر اللفظي، بمعنى ذكر أن يكون التواتر في أو الحديث مروى من طرق كثيرة لكن بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ب المتواتر المعنوي، وهو ما تواتر معناه دون لفظه، مثل أحاديث يقول هو نقطة مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث، كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء، لكنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك بينها هو الرفع عند الدعاء، تواتر باعتبار مجموعة الطرق. ما المقصود بهذا؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه رفع يديه في دعاء الاستسقاء حتى رؤية إبطيه أو بياض إبطيه، وهذا في الصحيح كذلك، وثبت عنه أنه دعا في غزوة بدر، وثبت عنه أنه دعا في مناسبة أخرى، ولكن بكيفيات ومناسبات مختلفة. مجموع هذه الكيفيات وهذه المناسبات تثبت أن هذا الأمر متواتر، بأجزائها لا، لأن الكيفيات قد تختلف من حيث الشكل، لكن من حيث المضمون معنى هذه الكيفيات الرفع اليدين ثابت عن ذلك. ولعل البعض منكم يذهب إلى مسألة كثيرا ما يثيرها الشباب، وهي رفع اليدين عند الجمعة، أليس كذلك؟ لهذه الشابات في هذا المضمار أو لا؟ الشباب أقصد أنا الذكور، وإن كان هذا الأمر يهم الذكور والإناث، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وهل يجوز الرفع ولا يجوز؟ لا، قلت لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع الفقهي حتى لا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لم يثبت أنه رفع يديه في صلاة الجمعة، هذا من باب اليقين، ومن يقول خلاف ذلك عليه أن يأتي بالحجة، ودون ذلك خلط القتاد، هذا مثل يضرب بالشيء المستحيل، دون ذلك خلط القتاد، أن يثبت الإنسان هذا. بل وجد عكس ذلك، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بالسبابة وهو على المنبر، وبعضهم أصبح يشير، وهذا كذلك يقع في بدعة أخرى، لأن البدعة الإضافية كذلك أن تستعمل الحديث أو أن تستعمل ما هو خاص في موضع عام العكس. فهذا كذلك لا يتفطن إليه، لا، استعمال السنة في موضعها هو الأصل. أما أن تستعمل السنة كذلك الحديث الذي ورد خاصا في بعض المناسبات أن تستعمله في كل دعاء، فهذا كذلك من باب البدعة كما بين ذلك الشاطبي وغيره. على كل، حتى لا نخرج من الخلاف من هذا، فثابت في صحيح مسلم من حديث عمار بن أيضا يقول لعن الله مروان، أظن عبد الملك مروان يرفع يديه فوق المنبر، فقال لعن الله هاتين اليدين ما كان. هذا محفوظي لعله قبه، لا أدري. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على هذا، وأشار بالسبابة. وفي كذلك أظن من حديث أنس عند الطبراني بإسناد صحيح، أنا أشك الآن بذلك في نفس المعنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر يحتاج إلى رفع اليدين لرفع، والأصل أن يلتزم الإنسان بسنته، لكن هنا قد يحتاج البعض الآخر بحديث مطلق الدعاء ورفع اليدين كذلك مما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات أو من الترغيب. الحديث الآخر نسيت لفظه، إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه إلى السماء إلى آخره، الحديث معروف في ذلك، وفيه كذلك بنحن بعض الألفاظ الأخرى. فهذا يمكن أن يأخذ به الإنسان على عمومه. فالأصل الإنسان المسلم الملتزم الذي على خلق أن لا يعيب كذلك على غيره ممن يرفع يديه، ولا يقيم الدنيا ولا يقعدها على مسألة أظن من المسائل المستحبة، لا هي كذلك من الفراض ولا هي من السنة المؤكدة. لابد الإنسان كذلك أن يتفطن عندما يطبق السنة، ولا يعيب قلت على أخيه الذي يرفع يديه والذي يبغي الخير كذلك. إذن السنة كذلك إن الله يحب الرفقة في الأمر كله، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك كثيرة وكثيرة جدا. إذن الإنسان قلت لا يجعل من هذه المسألة أم المشاكل أو أم المسائل، لا، بد الإنسان أن يتريث حين يطبق السنة، ولا ينفر غيره، ولا ينفر كذلك من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما في الأخ معك؟ طبعا قطعا شك في ذلك، هذا لم نقل تواتر لفظي. ألف في ذلك الحافظ البيهقي كتابا ضخما في مجلد، وصلنا منه قطعة، ونص على ذلك كثير من الحفاظ الذهبي وغيرهم، وأثبتوا أن هذا الأمر هو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. غفر لهم الله تعالى وإيانا على كل. طبعا أي هذا دليل خاص، لأنه الأصل أنه أن يرفع أو يرفع في الموضع الذي رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كقراءة الفاتحة مثلا على الأموات مثلا، هذه كذلك قريبة من هذا. لم يثبت النبي أنه قرأ حرفا على ميت مطلقا. لماذا؟ هل أخر البيان وهل نسي ذلك؟ كلا وحاشا. فلو كان هذا الأمر ينفع الأموات لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس به وأولى العباد بفعل ذلك، لا سيما أنه كثير من الصحابة الأجلاء الذين صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بل دفنهم بيديه الكريمتين ونزل في قبره، ومع ذلك والأمر هذا كثير ما يقع بالنسبة للجنائز، مع ذلك لم يثبت عن ذلك. ففي ذلك أنتم ستدخلون في مسائل كثيرة فقهية، ولا نستطيع أن نخرج منها بسهولة إن لم نقل بسلامة. قلت إن هذا الذي جلبنا ذلك هو الأمر أن التواتر المعنوي دعوني نكمل هذا ثم سأعود إليك في تنبيه نعود قلت نكمل الفقرة ثم نقف مع المؤلف رحمه الله على بعض المسائل التي نريد أن نوضحها حتى ترسخ هذه المعلومات في أذهانكم إن شاء الله. قلت يوجد قال هو يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة منها حديث الحوض حديث الحوض في إثبات الحوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وحديث المسح على الخفين ألف في هذا الكتاب أنا أذكر جيدا أن الإمام بقي بن مخلد الذي تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة المتوفى 276 أظن قطعا هذا التاريخ وقد رجعته 276 هجرية بمعنى في القرن الثالث الهجرة وهو أحد أركان مدرسة الحديث في المغرب العربي هو ومحمد بن وضاح ألف جزءا في إثبات أحاديث الحوض وقد طبع في ذلك لكن الحديث كثيرة في هذا المعنى وحديث المسح على الخفين وهي مسألة أخرى كذلك لا نريد الخوض فيها لكن حديث في الحديث كذلك صحيحة من حديث عمر ومن حديث علي بن أبي طالب ومن حديث المغيرة بن شعبة وغير من الصحابة بمجموعها قطعا نثبت ذلك لنا حتى أن بعض علماء العقيدة كالعقيدة الطحاوية المعروفة لديكم يجعلون هذا الأمر ضمن العقائد المسح على الخفين بل يميزون أحيانا به بين أهل السنة وأهل البدعة وهذا لعله من باب كذلك الغلو في هذا الأمر وحديث رفع اليدين في الصلاة كما ذكرنا وحديث نظر الله امرئا وغيرها كثير ونظر الله امرئا هذا ورد بألفاظ كثيرة لكن كذلك انطباق على مفهوم التواتر بالمعنى الاصطلاحي يحتاج إلى نظر لا أظن أن هذا الأمر هو في متناول كل الباحثين أو النقاد حتى يثبت أن هذا الحديث نظر الله امرئا سمع منا حديث لأخيره أنه متواتر بالمعنى الحقيقي للكلمة على كل ممكن أن نتجاوز في ذلك يقول وغيرها كثير لكن لو نظرنا إلى عدد أحاديث الأحاد لوجدنا أن الأحاديث المتواترة قليلة جدا بالنسبة إليها فعلا أن الأحاديث المتواترة لو أردنا أن ننزل عليها الأحاديث ككل مفهوم التواتر كما ذكرنا فإننا نجد جملة قليلة من الأحاديث التي ينسحب عليها هذا التعريف الاصطلاحي يعني لابد أن يكون في كل طبقة طائفة من الرواة أجلاء وحفاظ وثقات وأخذ عنهم كذلك طائفة أخرى من الرواة في نفس المكانة إلى أن يصل إلى الإمام أو المخرج أو صاحب الكتاب لكن قد يعترض عليكم أو قد يخطر في أذهانكم أمر آخر وهو الأمر هذا الأمر هل ينطبق على صاحبي الصحيح وهما البخاري ومسلم ولأن كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم يلحقهما هذا المعنى بعد أن ألفت الكتب وتواتر صحيح البخاري الذي أصبحت فيه ملايين النسخ وآلاف النسخ في العصور القديمة ورواه كذلك بعضهم يقول 100,000 أو 90,000 عن الفرابري مثلا الذي أخذ آخر راوي للصحيح في ذلك الحين أظنه فيما أذكر توفي سنة 330 هجرية والبخاري توفي سنة 256 هجرية فيقال في ترجمة الفرابري أو الفرابري يقال فرابري وفرابري أنه أخذ عنه 90,000 في ذلك الحين لكن بعد ذلك أظن الأمر أكثر ازداد كثرة بما لا يحصى. فهل يمكن اعتبار صحيح البخاري بكل ما فيه مما هو متواتر أو لا؟ طبعا لا شك أن هذا الأمر ينطبق عليه من باب أولى، لأن هذا الأمر أصبح لا حد له ولا حصر له، زيادة على ثقة هذا الإمام، زيادة على إجماع الأمة على صحة ما فيه، مع بعض الألفاظ القليلة التي اختلف الحفاظ في نقدها إلى آخره. كذلك بالنسبة لصحيح مسلم، بل حتى لموطأ الإمام مالك يمكن أن يدخل في هذا الأمر. فهذا في الواقع لا يحتاج إلى إثباته نظريا كما ذكرنا ذلك في الحديث المتواتر، إلا في الطبقات الأولى، بمعنى آخر من بعد عصر التدوين، بعد عصر أو قبل عصر التدوين، عفوا قبل عصر التدوين، الكتب التي تواترت بعد ذلك واشتهرت وأصبح الناس لا يسألون فيه عن الإسناد أو يتبركون بإسناده، كان يكون له إسناد مثلا في صحيح البخاري إلى مؤلفه أو إلى موطئ الإمام مالك وغير ذلك. فهذا لا شك أنه أن هذا الأمر لا ينطبق على الكتب التي اشتهرت بل تواترت بالمفهوم العلمي للكلمة. ولا ما فهمتنيش. سابعا أشهر المصنفات فيه، لقد عني العلماء بجمع طائفة من الأحاديث المتواترة، وكل بحسب ما توفر لديه من مصادر ومراجع، وكل بحسب اجتهاده. فنجد عند المتأخرين الإمام السيوطي المتوفى سنة 1100 وضع كتاب سماه الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، وقد رتب هذا الكتاب على الأبواب. ثم لخص هذا الكتاب في كتاب سماه قطف الأزهار، وبعضهم يذكر أن السيوطي ذكر 100 حديث من الحديث المتواترة فيما توصل إليه هو رحمه الله، وبعضهم أضاف إليه 12 حديثا في ذلك على 100 في الطبع، لكن أظن أن الكتاب يحوي 100 أو أكثر بقليل. ثم الكتاب المشهور كنت قرأته ولا أدري الآن أين هو موجود، أذكر أني قرأته منذ 20 أو أكثر من 20 سنة، نظم المتناثر من الحديث المتواتر، هذا عزيز الوجود حتى في الطبع. لماذا؟ لا أدري لماذا العلماء أو الباحثين لم يعيدوا نشر هذا الكتاب، وقل من يملك نسخة، وهو كتاب نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني، معروف صاحب كتاب ومن المغرب الأقصى، محدث، وابنه كذلك الشيخ منتصر الكتاني رحمه الله كذلك محدث. والكتاب هذا لعله أوسع كتاب تناول الأحاديث المتواترة، صاحب الرسالة المستطرفة، هذا في بيان كتب السنة المطهرة، ضمنه طبعا مغربي وعائلة الثانية عائلة علمية كبيرة إلى الآن، ضمنه 300 حديث وعشرة أحاديث، بمعنى 310 حديث مما هو متواتر لفظا ومعنى. هنا توسع في مفهوم التواتر، بمعنى لم يقتصر على التواتر اللفظي بل أضاف إليه التواتر المعنوي. ولكن التحقيق في الواقع مما علق في ذهني أو حتى في عند كثير الباحثين أن لا يسلم له في كل ما ذكر أنه متواتر، بعض هذه الأحاديث لا ينطبق عليها المفهوم الاصطلاحي لهذه الكلمة. لو أردنا أن نفحص الطرق وننظر في الأسانيد نظرة مدقق ونظرة ناقد، قد لا ينطبق بل لا ينطبق على كثير منها ولا يسلم في أنها متواتر، وعكس ذلك يمكن إثبات بعض الأحاديث المتواترة الأخرى بالتخريج، لا سيما مع وجود هذا الكم الهائل من الكتب المفهرسة والمخطوطات الحديثة. هذا فيما يخص الحديث المتواتر، والكلام بصراحة فيه ما زال فيه كلام طويل هذا المسألة، ولكن لا يمكن الإنسان في بدء الطريق وفي مع التبسيط الذي سألتموني إياه أن نخوض في كل جزئية متعلقة بهذه المباحث النظرية الحديثية، ولكن إن شاء الله سنحاول شيئا فشيئا الخوض في المسائل بنوع من التدريج حتى يستطيع أو حتى يستطيع كل بحسب جهدي أن يفهم وأن يستوعب ما نتناوله إن شاء الله. المبحث قلنا الأول هو المبحث المتواتر، المبحث الثاني وهو خبر الأحاد. أولا تعريفه، لغة الأحاد جمع أحد، بمعنى الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد. هذا المفهوم بسيط وبسيط جدا. أنا أذكر جيدا أن كلمة أحد في الغالب تستعمل في النفي، ولعل البعض منكم يمكن الرجوع إلى كتاب مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني، أو يرجع لمادة أحد في مقاييس اللغة لابن فارس حتى يحقق في الاختلاف بين الواحد والأحد. على كل هو اختلاف لغوي قد لا يؤثر في المعنى الاصطلاحي. المهم أن الأحد هو جمع واحد أو أحد. ب اصطلاحا، وهذا الذي يهم، الحديث الأحاد في المعنى الاصطلاحي بمعنى في المعنى العلمي الفني في هذا الباب، هو ما لم يجمع شروط المتواتر، هو ما لم يجمع شروط بمعنى لم تتوفر فيه شروط التواتر التي ذكرناها منذ قليل. كل حديث لم يتحصل على هذه الشروط، لم تتوفر فيه هذه الشروط، فيدخل في باب الأحاد. وإن كان هو باب الأحاد كما سنرى ينقسم إلى أقسام كذلك. هذا تعريف المتواتر مجملا، وسيأتي قلت تفصيل عفوا الأحاد مجملا وسيأتي تفصيل ذلك. ثانيا حكمه، يفيد حديث الأحاد العلم النظرية، والمقصود بالعلم النظري هو العلم الاستدلالي، بمعنى الذي يقوم على الدليل والنظر والفحص والنقد وما إلى ذلك مما يفعله صاحب هذه الصناعة والممارس لعلم الحديث. فذكرنا أنه للتفريق بين منذ قليل بين العلم النظري والعلم الضروري. إذن يفيد العلم النظري باب أولى، لأننا ذكرنا ورجحنا أن المتواتر بالمعنى الاصطلاحي للكلمة عفوا عند المحدثين الراجح أنه يفيد المعنى النظري لا المعنى الضروري. قلت يفيد المعنى النظري أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال. إذن بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى بيان أنواع، وذكرنا منذ البداية أنواع خبر أنواع لبيان أنواع خبر الأحاد، والذي قسمه أو قسمه وهي أصح، هذه مما اشتهر الألسن بدون شدة أصح، نحن قسمنا بينكم معيشتكم في الحياة الدنيا قسمنا. فتجديد الدول هو مرجوح، والذي قسمه إلى ثلاثة أقسام، إذن المشهور ثم العزيز ثم الغريب. قد أرجع إلى العلم النظري، قد يخطر في بال أحدكم أن حديث الأحاد كما يقوله كثير من الطوائف المبتدعة أنه لا يؤخذ به في العقيدة، لا، هذا الأمر لا لا لا يقصد به، أو هذا المعنى لم نذهب إليه في التعريف الاصطلاحي بحديث الأحاد مطلقا. وسنبدأ ندلل إن شاء الله على أن حديث الأحاد أو مما يحتج به في العقيدة عند سلف الأمة وعند المتأخرين من المحققين في ذلك. والأمر قلت يحتاج إلى نظر ووقف إن شاء الله، وسنقف بذلك ونذكر من العلماء من ذهب إلى الاستدلال بحديث الأحاد في العقيدة والاحتجاج بذلك، خلافا قلت لما المبتدعة، والذين أصلوا بهذه المسألة هم فرقة والاعتزال. هذا الأمر لم يكن معروفا عند سلف الأمة مطلقا قبل بداية القرن الثالث للهجرة، حين علت وقويت شوكة المعتزلة مع المأمون وابن أبي دؤاب، وهم الذين وضعوا هذه المسألة حتى يردوا جملة أحاديث الصفات التي يحتج بها أهل السنة في إثبات مسائلهم العقدية. لذلك ابن القيم فيما أذكر في كتابه مختصر الصواعق المرسلة، وهو من أنفع ما يقرأه الإنسان في هذا الباب، سمى رد حديث خبر الأحاد الطاغوت الثاني أو الطاغوت الثالث، أظن الطاغوت الأول أو الثاني، الثالث هو المجاز، الطاغوت الأول هو التأويل، الطاغوت الثاني رد خبر الأحاد، والطاغوت الثالث هو المجاز. وهذه الكوارث التي أحدثها المعتزلة ونفوا بها وعطلوا بها صفات المولى عز وجل. والحديث يطول جدا، لعل الشيخ في العقيدة هو الذي أولى بهذا الأمر. نعود إلى مسائلنا حتى لا تدخلون مداخل ما قبلنا بها. إذا نبدأ في بيان شرح المشهور من الحديث النبوي. فالمشهور كما عرفه صاحب الكتاب حفظه الله، أولا تعريفه لغة، دائما نبدأ ببيانه لغة، هو اسم مفعول، هو اسم مفعول مشهور، من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته. من هو الإشهار؟ تعرفون الإشهار في النكاح مثلا، وسمي بذلك لظهوره، وسمي بذلك لظهوره. هذا من حيث اللغة العربية. ذا اصطلاحا ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، أنا في كل طبقة من طبقات الإسناد ما لم يبلغ حتى التواتر. لا، لعلي أبين هذا الأمر حتى لا أدري هل تريدون هذا الأمر أو لا. إن كان هو سيذكر ال ال ال الرسم البياني، ولكن لا بأس أن أن نضيف إلى ذلك. إذن الحديث عادة في الرسوم البيانية بعضهم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم من فوق وهذا الأصل، وبعضهم يقلب الصورة حتى يبين الأصل. إذن صحابي يقول مثلا ابن عمر، ثم مثلا نافع، ثم مالك، كذلك نجد مثلا ابن مسعود، يقول العلقمة، النخي إبراهيم بن يزيد النخي، هذا سند كوفي، نقول مثلا أبو ذر، أبو ذر هو ماذا؟ نسبة إلى من؟ غفاري، لا الغفاري، أنا ذكرت هذا الغفاري بتخفيف الغين وكسرها، أبو مسلم الخولاني مثلا مسها، أو الأوزاعي مثلا. إذن في تعريف هنا نجد مثلا ثلاثة من الصحابة، ليس كذلك؟ هذه في طبقة، ننتقل إلى طبقة أخرى وهي طبقة التابعين، عند أبو مسلم ثم نافع ثم علقمة، ثم بعد ذلك كذلك نجد ثلاثة من أتباع التابعين. هذا لا يعني أنه التابعي قد لا يروي عن تابعي آخر، لا، لكن الغالب هكذا، تابع التابعي يروي عن التابعي، والتابعي يروي عن الصحابي، والصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا بالنسبة للطبقات، فهذه طبقة وهذه طبقة وهذه طبقة، فحتى نقرب الصورة لأذهانكم فقط. إذن ما كان بعضهم يقول ما كان أكثر في أكثر طبقاته، نجد ثلاثة من الرواة مختلفين طبعا لا شك في ذلك، عن صحابة كذلك مختلفين، فهذا يكون نطلق عليه المشهور. ولكن هذا التعريف كما سيأتينا اختلف فيه، لأن الشهرة كذلك هي شهرة نسبية، لا يمكن أن تتحقق في كل الأحاديث بهذا الشكل، لأنه أحيانا بعض أهل الاصطلاح يذكرون هذه التعريفات للتفريق بين المعاني وبين الأنواع، لكن دون كذلك دون إثباتها أو دون إثبات التعامل مع هذه الاصطلاحات دائما. ستأتينا أمثلة لمعنى هذا الأمر، وقد ذكر المؤلف في صفحة الموالية النموذج من الأحاديث مثاله، وانظر هو نفسه قد يستدرك عليه، بل أنا نفسي الوقت لم يسمح بتخريج هذا الحديث، لكن ذكرت طريق أخرى لم يذكرها في هذا الرسم البياني لعله لدى البعض منكم. مثاله يقول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا يقبل هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبل العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. و هذا الحديث هو يذكره في رسم بياني، وقد أخرجه البخاري ومسلم والإمام الطبراني وأحمد، بمعنى الطبراني في معجمه الكبير، إذا أطلق الطبراني فالمقصود به المعجم الكبير، وفي غيره يقيد المعجم الأوسط أو المعجم الصغير، لكن عند الإطلاق ينصرف إلى المعجم الكبير. وأحمد نفس الشيء ينصرف إلى مسنده، والخطيب إذا أطلق مباشرة كذلك ينصرف إلى تاريخ بغداد إلا بتقييده. على كل، هو ذكر هنا أن البخاري أخرجه ومسلم والطبراني وأحمد والخطيب. البخاري مثلا رواه عن ابن أبي أويس، أنا قلت مثلا أن هذا الرسم هو نفسه يستدرك عليه لأنه حاول أن يعطي مثالا تقريبيا في الكتاب. وين سلمان؟ الله يهديه يا سلمان. الله لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل، لأن الرسم كبير فيه ما قد لا تسعه هذه سبورة صغيرة، لكن سأحاول أن أذكر هذا الرسم وإذا أمكن أن أكتبه لا بأس من ذلك. على كل، هو هنا هذا الرسم يبين أن البخاري ومسلم والطبراني وأحمد والخطيب، هؤلاء كم من راويهم؟ خمسة رواة، أليس كذلك؟ أو خمسة من العلماء الذين خرجوا هذا الحديث. البخاري يرويه عن ابن أبي أويس، مسلم يرويه عن قتيبة بن سعيد، الطبراني يرويه عن محمد ابن عمرو عن أبيه، أحمد يرويه عبد الله عن أبيه، الخطيب عن بكر بن صدقة ابن صدقة. إذن نجد في هذه الطبقة الثانية الذين رواه عنهم هم كذلك رواة مختلفون، أليس كذلك؟ نجد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، ونفس الطبقة التي تليها أعلى في الإسناد نجد مالك وجرير بن عبد الحميد ثم العلاء بن سليمان الرقي ثم وكيع بن جراح ثم عبد الله بن سعيد. هؤلاء طبقة أخرى نجد فيها كذلك خمسة من الرواة إلى أن نصل إلى الصحابي. الصحابي الأول عبد الله بن عمرو بن العاص ثم أبو هريرة ثم زياد بن لبيد ثم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي، أربعة من الصحابة، لكن أكثر الطبقات فيها خمسة. إذن ينطبق عليها مفهوم المشهور أو لا؟ إذن نجد أكثر من ثلاثة من الصحابة وأكثر من ثلاثة من طبقات التابعين وغيرهم. قلت وجدت في إسناد آخر عند الجوهري مالك ابن أنس، كان الأولى أن يذكر أن مالك ابن أنس من الرواة. هو هنا ذكر البخاري رواه عن ابن أبي أويس عن مالك، وكان الأولى أن ينقل الحديث من موطأ الإمام مالك، ففي موطأ يرويه مالك في رواية سويد بن سعيد وهي مطبوعة، طبعت في البحرين وطبعت في بيروت، ومن رواية معن ابن عيسى القزاز وابن برد كذلك، وهذان من أوثق رواة الموطأ، وذكر ذلك الجوهري في مسند الموطأ. فكان الأولى، لأن دائما في التخريج الحديثي أو في المنهج العلمي عموما نذكر من هو أقدم في الترتيب الزمن، فمالك لا شك أنه أقدم بطبقتين من الإمام البخاري. وأكتفي إلى الآن لأن هناك أسئلة، أنا لا أريد أن أغمط حق هؤلاء الناس الذين سألوا حتى لا يقولوا الأستاذ لم يراعي أسئلتنا أو تغافل عنها أو غفل عنها أو قصر، لا أدري. على كل، هناك بعض أسئلة بصراحة هي والأمر ما زال فيه بعض التحرير هذه المسألة، ولكن أكتفي بهذا الأمر حتى لا شك أني سأعود إليه بتفصيل أكثر. الأسئلة التي وردتني فيها بعض الأسئلة طريفة جدا، وفيها بعض الأسئلة هي تحتاج منكم إلى انتباه فقط لا أكثر أقل. لأن سؤال حول المتن، يبدو لي أننا شرحنا هذا الأمر المتن والسند فلا نقف عنده. بعضهم قال ما المقصود بالمتن؟ هل هو اللفظ؟ طبعا هو لفظه الحديث، لا نقول مضمون الحديث لأن المضمون أخص، لكن المتن هو ما تلفظ به كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي انتهى إليه السند، هذا هو المقصود. حتى بالنسبة للفرق بين الإسناد والسند، قلنا الأصح أنه ليس هناك فرق بين الإسناد والسند، ولكن عند الاستعمال يقولون إن فلان أسند الحديث بمعنى ساق سنده أو وصله بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالصحابة. بعضهم قال بالنسبة للصفة، بمعنى ذكرنا في تعريف السنة أو الحديث متعلقة بالصفة، قلنا أنه لم يكن ذكرنا ما للصفة ما يتعلق بالجانب الخلقي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبيض، كان طويلا غير بائن إلى آخره، فكان إذا مشى كأنه منحدر إلى آخره، الأشياء المتعلقة بالجوانب الخلقية. سؤال، أحيانا بعض الخطوط تحتاج إلى مراجعة، ما أدري. إيهاب، عفوا، السلام عليكم، جزاكم الله خيرا ومتعك الحافية. ما حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القول؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقترن بقرينة تؤكد وجوبه ولم تأتي ضمن أدلة أخرى يفيد الاستحباب، يفيد الاستحباب، ولكم في رسول الله أسوة حسنة وإسوة حسنة، فهذا المجرد. لكن مجرد القرائن وأدلة أخرى قد ينتقل الأصل فيه الوجوب، قد ينتقل كذلك إلى السنة المؤكدة وإلى أقسام أخرى، لكن الأصل أنه يفيد الاستحباب. هناك بعض الأسئلة استباقية، لأنه التعريفات الحديث الحسن والحديث الضعيف، يبدو لي والله أعلم الأنفع أن نترك هذا حين نصل إليه. وشكرا كما قالوا. ذكرنا الفرق بين السند والإسناد، أنه على التحقيق أنه ليس هناك فرق بين الإسناد والسند. هل حدثنا؟ طبعا ليس هذا من الإسناد، هذه وسيلة من وسائل التحمل. حدثنا هي تربط بين أجزاء من السند. حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا نافع مولى بن عمر قال حدثنا ابن عمر، فهي رابط اصطلاحي بين طبقة وطبقة، وبين الشيخ وبين التلميذ، وبين المحدث وبين الراوي. هل تنصحنا بحفظ ألفية السيوطي أم ألفية العراق؟ والله الأولى حفظ كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك ننظر في الأمر، وإن كان أميل إلى حفظ ألفية السيوطي، لأنه لا شك أنه أضاف على العراق بعض الأشياء. إذا وجدنا حديث منقطع أي إن كان الانقطاع ليقال فيه مسند النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، عادة المسند يستعمل فيما كان مرفوعا ومتصلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما عند أغلب أهل الاصطلاح، لكن إذا كان منقطعا في الغالب لابد أن ينبه على هذا الانقطاع بمختلف أنواع الانقطاع كالإرسال و العبال وغير ذلك مما يدخل في هذا التعريف. بين المسند والمسند، ما الفرق بين المسند والمسند؟ المسند هو الراوي الذي يسند الحديث، بمعنى يقوم بعملية الإسناد والنسبة، والمسند هو الحديث نفسه، السند نفسه الذي يصله صاحب الإسناد، فهذا الفرق بينهما. هذا اسم مفعول، أسند يسند مسند، واسم فاعل عفوا، والثاني اسم مفعول مسند من أسند، أسند يسند مسند ومسند، هو ما يقع عليه الإسناد. والله مزيد من التبسيط لهذا الترابط الزمني. مالك النافع عن ابن عمر: إذا رأينا بين سنة 117-73 يمكن أن يصل، إذا قلنا هذا كل راوي عاش منهم 8 سنة بعملية حسابية نجد أن الأمر ممكن، والشهرة تكفي بذلك. مالك عن نافع عن ابن عمر: هذا الأمر لا يحتاج إلى الاستدلال عليه، بديهي أليس كذلك؟ إن لم نقل متواترا بالمعنى السابق للكلمة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. والله هذا تحذير لتوضيح بين الفتحة. إذا قلنا خلي هذا الحديث نعود إليه، ما هل يستقيم أن نعرف متن الحديث فنقول مضمون الحديث ذكرنا هذا؟ فهمت من كلامك أن التقريرات هي الأحاديث المرفوعة؟ لا، التقريرات هو الأمر الذي يقوم به بعض الصحابة أو القول الذي يقوله الصحابي مما يتعلق بالدين فيقره النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالسكوت أو بالتنبيه على ذلك. فتقريراته هي ضمن الأحكام الشرعية، وذكرت عدة نماذج، أو يقول فعل كنا نفعل صحابي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعلنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت حديث أسماء وحديث خالد بن الوليد في أكل الضب إلى آخره مما ما هو معروف. فالخبر والأثر واحد، قلنا الخبر والأثر عند الاصطلاح ليس هما بنفس المعنى. المسند هو المترجمة بابه على أسماء الصحابة، هذا صحيح. والمصنف هو الذي ترجم حسب الموضوعات، فهذا كذلك صحيح. بمعنى إذا كان الجامع مثلا جامع الصحيح البخاري يبدأ بكتاب الإيمان ثم ينتهي بكتاب التوحيد ويذكر فيه الفتن والأحكام المعاملات والعبادات ثم المعاملات إلى آخره بأنواعها. لكن المسند في الغالب يجمع أحاديث صحابي دون ترتيب بينها، هذا فعل أغلب المصنفين في المسانيد، وإن كنت ذكرت بعض الأنواع المسانيد الأخرى التي تخرج عن القاعدة والتي انتحى أصحابها منحا آخر. لكن المسند عادة هو ما يكون مجموع حديث صحابي في باب واحد. عبد الله بن مسعود يذكر مثلا 100 حديث لعبد الله بن مسعود مما استطاع أن يخرجه، أو مثلا أبو الدرداء يذكر في أحاديث أبي الدرداء في اسم في الكنى مثلا إلى آخره مما هو معروف في المسانيد. ما هو مفهوم الراوي؟ الراوي هو الذي يروي الحديث عن شيخه. ما معنى له حكم الرفع؟ هذا عادة يطلق في الحديث التي تكون موقوفة عن الصحابة مما لا مجال للاجتهاد فيها، كالأمور الغيبية مثلا التي يحكيها الصحابة كابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة عندما يتحدثون عن الجنة والنار للتفصيل الصورة، فهذا ويكون السند صحيحا إلى هذا الصحابي. فهذا الأمر لا يمكن أن يقوله ابن عباس من باب الرأي أو من باب الاجتهاد، فهذا لا شك أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فكتفسير لعدة آيات مما قلت يتعلق بالأمور الغيبية، هذا ما معنى موقوف وله حكم الرفع، أو موقوف في حكم المرفوع. موقوف في حكم المرفوع عفوا، كذلك ألا يكون الصحابي أو مما أخذه عن بني إسرائيل، هذا القيد لابد من ذكره كذلك، لأن بعض الصحابة وهم قلة قليلة أخذوا بعض الأشياء مما لا يتعلق بالعقيدة أيضا عن بني إسرائيل، والأمر قلت ضيق جدا في هذا. أليس سفيان الثوري هو أمير المؤمنين؟ طبعا. ما الفرق بين الضبط والحافظ؟ هذا السؤال بدوني. الضبط صفة، والحافظ هذه مرتبة من مراتب المحدثين. في أسئلة كثيرة استباقية أنا الخير تعطى في، وإن كان سأجيب، أنا سأجيب على ما هو يقول: سمعت أن هناك من واضعي الحديث من يضيف سندا صحيحا لحديث الموضوع، فكيف نميز صحة الحديث إذا كان سنده صحيحا ومتنه موضوعا؟ جزاكم الله خيرا. بمعنى إذا كان الراوي مثلا يركب لسند لحديث سند، وهذا السند يكون كالشمس، ولكن المتن قد يكون موضوعا، وقد يكون المتن والسند صحيح. العملية بالنسبة للمحدثين لا تحتاج إلى أعمال ذهن كثير. فالنقاد ماذا يفعلون؟ أول ما يهرعون إليه هو التاريخ. يا فلان أنت متى ولدت؟ يقول مثلا: أنا ولدت سنة 52 أو 200 للهجرة. وأنت الإماء وتحدث عن سفيان بن عيينة توفي 195 للهجرة، متى رأيته متى سمعت عنه؟ بالتاريخ يعرفون الراوي هل أدرك فلان أو لم يدرك فلان. ثم بعض الرواة خاصة الكبار كمالك وسفيان وسفيان الثوري، هؤلاء أصحاب معروفون، بل اختص بعض المحدثين في جمع الرواة عن هؤلاء، يعرفونهم معرفة دقيقة. أي راوي يضاف إليه يمكن أن تدرس حديثه، ثم بعد ذلك ينظرون في هذه المرويات، هذه المرويات هل تشابه، هل تشبه أو تحاكي ما كان عند الإمام مالك من أحاديث، أو عند الإمام الأوزاعي مثلا الذي عرف بحديثه في الجهاد وغيره. فإذا نظروا يقول فلان حديثه يشبه حديث فلان، بعد دراسة هذه الأحاديث يميزون هذا من حديث مالك أو غير حديث مالك. ثم بعد ذلك هذا الراوي في حد ذاته يزنونه بالميزان القسط، يضبطون مرويات، يجمعون مرويات، ثم يقيسون بمرويات غيره ممن عاصره في تلك الطبقة. إذا هناك ذربال فوق ذربال فوق ذربال، فلا يمكن بحال أن يضع إسنادا صحيح وينسبه لنفسه، ولا يمكن بحال أن يضع كذلك متنا صحيحا ويركب له إسناد ضعيف. لأن الأمر هذا قلت يعرف بطرق كثيرة، وهذه بعض النماذج البسيطة في بيان هذا الأمر، لكن الأمر يطول جدا في حصر كيفية الوقوف على علة الحديث عند الحفاظ. الراوي إذا كان كذاب وغيره أمره هين، لا شك أنه يعرف. أما الإشكال حينما يقع هذا الأمر في راوي ثقة، لعل هنا هذا الأمر الذي يحتاج إلى تدقيق كبير. ما بقيت الأسئلة. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم ومعذرة. السلام عليكم ورحمة الله. قدوة إن شاء الله في الغرفة الصوتية بعد صلاة العشاء الشيخ أحمد بيكون متواجد، اللي عنده مشكلة في فهم دروس النحو يحاول يحضر في الغرفة إن شاء الله، بيكون فهم تمارين يحاول يسهل الأمر إن شاء الله بعد صلاة العشاء، واللي فاهم يعمل مزية ما يحضرش يخلي غيره يستفيد. بارك الله فيكم. السلام عليكم.